بقيت الكلية عاملة أنه إذا كان على سفر فهو فله أن يفطر، بل يستحب له أن يفطر، لا يفرض عليه، عايز يصوم يصوم مفيش مشكلة، لكن الاستحباب والثواب يأتي للمفطر. نقول طيب إذا وجدنا فيه جزئية عرضت مبدأ كلي عرفنا حلها، لكن إذا كانوا 2 و3 و10 و15 نقول ساعتها بنرجع ننظر إلى هذه المخالفات، هل هي كلها من باب واحد؟ يعني كلها خالفت من منطق واحد؟ شيء واحد؟ يعني زي ما أنت النهاردة جالك طبيب، أجيب مرة تانية، جالك طبيب وقالوا في المستشفى في بلد ما قالوا حالات 50-80 حال وعندهم كلهم سال، فشخصهم ولقى انه فعلا 80 واحد دول اول 60 قالوا منه شخصهم لقى عندهم دارية بسبب فيروس معين، بس قالوا بعد كده ناس او في النص قالوا ناس عندهم سال برضه بس لقى انه فيه اعراض مختلفة. فلو واحد قالوا في النص من 80 جاء واحد 79 ممكن جدا يقول والله التحليل انا هديله برضو الدواء ده، لانه لا زال قد يكون التحليل اللي حصل التحليل بتاعه ده بالذات فيه شيء، فانا برضو هديله دواء ده وبحس معاه بعدين انه. لكن لو بص لها 15 واحد في الحالة دي يأتي الشك في ذهني انه ده ممكن يكون في فيروس تاني خالص يخضع ليش لدواء تاني خالص. اذا هنا اذا تخلفت عدد من الجزئيات بحيث يتكون منها كلي جديد، في الحالة دي نقدر ايه ننشئ كلي جديد. لكن اذا الجزئيات اللي تخلفت عن الحكم لم تتراكم بحيث ينشأ منها حكم كلي جديد، ففي هذه الحالة لا تقدح في ايه في الكلية الا اذا اصبحت من الحجم اللي يؤدي الى اننا ايه نستطيع ان ننشئ بها كل جديد، لأن الكل لا يعارض الجزئي، الجزئي ما ينفعش، الكل لا يعارض الجزئي، الكل يعارض كلي، فإذا كان عندك كلي يقف أمام كلي، لكن كل يقف أمام جزئي هذه طريقة أهل البدع، اللي تقول له بس ربنا لا يريد بالناس المشقة، يقول لك لا بس الرسول قال إنه الـ الـ الـ الـ على قدر الأجر على قدر المشقة، فيأتي في عز الشتاء ويستحمى بالبرد عنده ماء سخنة يستحمى زي هذول المهابيل الصوفية يستحمى بماء زي التلج، يقول لك شوف شبرت ايش مهدف في سبيل الله، لا اذا انتهت انت البعيد هتموت وهتخش النار في نفس الوقت لانه ربنا يعني هاجر عليك المفسدتين الموت والنار، لانه ربنا ما قالكش اعمل كده، ده هو ده في كليه عامه بتقول حفظ النفس، فقعد تحفظ النفس فانت تعارضها بقول بجزئي قول فيه انه القدر عقل المشقة، بس القدر عقل المشقة التي تأتي طبيعيا بشكل فطري مع الشيء، زي مشقة ان انا قاعد مرتاح دلوقتي العشاء طيب واتوضى واروح واقف وانزل، هذه مشقة طبيعية تأتي مع التكليف، وذلك سمي تكليفا لان فيه تكليف على الانسان، فهو التكليف فيه مشقة ابتداء، لكن عشان اصطنع انا مشقة زيادة عشان اخذ عليها فما أنزل الله به من سلطان هذا مش ديننا، يريد الله بكم اليسر، هو ده مجال اليسر مش مجال اليسر زي اللي بيقوله بلال فضل وابراهيم عيسى انه خلينا نمشي على كازينوهات وطبلوا رأسه وده اليسر، لا ده مش يسر ده فجور، لكن ده اليسر، اليسر انه ما تصطنعش مشقة ليست موجودة في التشريع. فإذا الجزئيات تخلفها لا يقدح في الكلي إلا إذا اجتمعت فتكون منها إيه؟ كلي آخر يستطيع أن يعني يقف لحاله ككلي يمكن الرجوع إليه بعد كده من الإليات الأخرى. في المسألة الحالية عشرة يقول الشيخ هنا أن مقاصد الشرع كما ذكرنا أنها لا تختص بباب دون باب ولا بمحل دون محل ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. بمعنى ايه ولا بمحل وفاق؟ يعني هذه المقاصد موجوده للموافق وللمخالف، يعني اذا اختلف مجتهدين المصالح معتبره سواء لهذا صاحب الراي هذا او صاحب الراي هذا،

هتأتي بحفظ النفس ازاي اذا ما عملتش بالقصاص صح، واذا ما اصدرتش قوانين التي تمنع القتل او قوانين الحرام هتحفظ النفس ازاي؟ يقول لك طب ما انا هعمل قانون وضعيه، يقول له هتحفظ النفس بس مش بالطريقه اللي ذكرناها اللي هي عامه كليه ابديه، لانك بتعملها من وجهه نظرك. اذا الحفاظ على الكليات يستلزم الحفاظ على ايه؟ على الجزئيات ولا يرفعها. فالجزئيات، ولذلك الامر والنهي جاء على الجزئيات. ربنا سبحانه وتعالى ما امرناش ونهانا بكليات، امرنا ونهانا بجزئيات. امرك بفعل هذا ونهاك عن فعل هذا، صحيح؟ فلا بد من الحفاظ على الجزئيات. كذلك أن الكليات أمور ذهنية، لا صح توجيه التكليف زي ما ذكرنا، لا صح توجيه التكليف بها. يا ربنا لا يكلف، هكلف مين بحفظ النفس؟ هكلف مين هيكلف بحفظ نفس مين؟ صحيح؟ فيجب فالله سبحانه وتعالى يكلف، لأن هذه أمور خارجة عن ايش المذهب. ولذلك نستفيد من هذا خراب وتخريب وعدم علم هؤلاء الذين يتحدثون باسم الإخوان وتحدثون بالأزهر وكذا، حين يقولون أننا نريد في المادة الثانية احنا نريد أن يقال ايه أن احنا أن نطبق مبادئ الشريعة. يعني مش عكس ما تطبق مبادئ الشريعة، هي دي النقطة. يعني هذه هي النقطة التي ترد بها على هؤلاء الذين لا علم لهم. ليش؟ لأن المبادئ دي كليات مش قابلة للتكليف بها. يعني يعني يعني تأتي في الدستور تقول أنا أعرف بحفظ النفس. يعني يعني حفظ النفس تيجي المادة في الدستور لك بقول لك هو مبادئ الشريعة، أقول له يا أخي مبادئ الشريعة لا يقصد التكليف بها، لا يمكن التكليف بها. التكليف الجزئيات، ربنا أمر ونهى بجزئيات لم يأمر ونهى بكليات. فحين تقول أنني أن مبادئ الشريعة الإسلامية هي أصل، أقول له ولا جئت بشيء من عندك، هذا ما هو إسلام. هذا كل هذه حفظ النفس أجمع العقلاء على مدى العصور وفي كل الأديان المجوسية والشر والسماوية وغيرها أن حفظ النفس أمر مستحسن. الفرق الوحيد أن ربنا سبحانه وتعالى جاب لنا الجزئيات اللي تورينا أين تربو المصالح وأين تربو المفاسد وكيف نحفظ النفس وكيف يتوازن هذه المفسدة مع هذه المصلحة. فلما تقول لي لا أنا هعمل بمبادئ الشريعة، أقول لك والله لا وفقك الله، لأنه أنت هنا بتلقي بهذا بالمسألة الثالثة عشرة أنه يجب الحفاظ على الجزئيات كما يجب الحفاظ على الكليات، لأنه يجب الحفاظ. هذا البند الذي يتحدثون عنه ويتشدقون به في المادة الثانية لا قيمة له على الإطلاق من وجهة نظر الإسلامية. هذا بالعوامي على العامة، يعني العوام مبادئ الشريعة، هو ولا فاهم مبادئ الشريعة يعني ايه وكليات يعني ايه وجزئيات. هو هيدوخ لو قعدنا نكلمه الكلام اللي احنا بنتكلمه مع بعض هنا، الراجل عامل هيدوخ ويقع ونجيب له اكسجين وبتاع، مش فاهم حاجة، تنفس الدنيا هوا، لانه مش فاهم الكلام ده. هو عنده كلمة مبادئ الشريعة، كلام جميل مش كده، كلام جميل، لكن هو في حقيقته لا تطبيق له. ليه؟ لانه يجب الحفاظ على الجزئيات لإقامة الكليات، يجب أن تطبق فروع الشريعة، يجب أن يقال أن أحكام الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع، المصدر الوحيد للتشريع. أحكام الشريعة مش مبادئها، مبادئها بنتكلم على الكليات. تحكوا على مين؟ يعني هو تحكوا على العوام وعلى كده، تحكوا علينا احنا؟ لا ما ينفع، يا ريت كنا زماننا عشنا مرتاحين، لكن هذا لا يصح. فالآن هذا أمر أنا أوصيكم به، انه تنظروا في هذه الامور، لذلك انا ذكرت في الاول، انظروا في هذه الكتب وهذه المراجع، اقرؤوها بعين الواقع، انه هذا شوف هو هنا. طب هو ده اللي بقول، لما تقرا هنا يجب الحفاظ على الجزئيات كما حفظ الكليات، هذا تضرب في ذهنك مبادئ الشريعه المرجعيه. ايه موضوع مرجعيه الشريعه هذه؟ ايش معناه؟ والله ماني فاهمه. يعني ايه ذو مرجعيه اسلاميه؟ ما هذا؟ النصارى يعيشون في مصر بمرجعية إسلامية قطعا،